بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أرحب بإخواني الحضور وبالإخوان المتابعين معنا على موقع مسلم. نلتقي هذا اليوم الثلاثاء 28 من شهر ذي الحجة من العام 30 بعد 400 للهجرة، في الدرس 43 من شرح كتاب الاعتصام، ونستكمل الليلة بإذن الله بقية المسائل 26 التي عقدها الإمام الشاطبي شرحا لحديث الافتراق. قال رحمه الله: المسألة 18 في بيان معنى رواية أبي داود، وهي قوله صلى الله عليه وسلم: وإنه سيخرج في أمتي أقوام تجار بهم تلك الأهواء كما يتجار الكلب بصاحبه، لا يبقى منه عرق ولا مفسر إلا دخله. وذلك أن معنى هذه الرواية أنه صلى الله عليه وسلم أخبر بما سيكون في أمته من هذه الأهواء التي افترقوا بسببها إلى تلك الفرق، وأنه يكون فيهم أقوام تداخل تلك الأهواء قلوبهم حتى لا يمكن في العادة انفصالهم عنها ولا توبتهم منها، على حد ما يداخل داء الكلب جسم صاحبه فلا يبقى من ذلك الجسم جزء من أجزائه، لا عرق ولا مفصل ولا غيرهما إلا داخله ذلك الداء. طبعا تعرفون شو داء الكلب يا أخوان؟ شو داء الكلب؟ هو من نتيجة عرضة الكلب لإنسان ما يترتب عليها من لعاب الكلب واختلاطه بالمعضوب، يسمى هذا الداء المرض اللي تولد من هذه العرضة داء إيش؟ الكلب. وهو جريان لا يقبل العلاج ولا ينفع فيه الدواء، فكذلك صاحب الهوى إذا دخل قلبه وأشرب حبه لا تعمل فيه الموعظة ولا يقبل البرهان ولا يكترث بمن خالفه. واعتبر ذلك بالمتقدمين من أهل الأهواء كمعبد الجهني وعمر بن عبيد وسواهما، فإنهم كانوا حيث لقوا مطرودين من كل جهة، محجوجين على كل لسان، مبعدين عند كل مسلم، ثم مع ذلك لم يزدادوا إلا تماديا في ضلالهم ومداومة على ما هم عليه، ومن يريد الله فترته فلن تملك له من الله شيئا. إذن يقول الشيخ إن داء البدعة إذا خالط القلب مثله مثل داء الكلب، إذا عض الكلب إنسان وأصيب هذا المعضوض بمرض الكلب غالبا لا ينفع فيه الدواء لأنه اختلط بدمه وبعظمه وبشحمه. وحاصل ما عولوا عليه تحكيم العقول مجردة فشركوها مع الشرع في التحسين والتقبيح، ثم قصروا أفعال الله على ما ظهر لهم ووجهوا عليها أحكام العقل، فقالوا يجب على الله كذا ولا يجوز أن يفعل كذا، فجعلوه محكوما عليه كسائر المكلفين. مثل من يا أخواني يقول يجب على الله كذا ويجب عليه كذا؟ من قائلين بهذا؟ لا، اللي يقول يجب على الله يفعل كذا ويجب على الله كذا المعتزلة. ومنهم من لم يبلغ هذا المقدار بل استحسن بعقله أشياء واستقبح أخر وألحقها بالمشروعات، ولكن الجميع بقوا على تحكيم العقول، ولو وقفوا هنا لكانت الداهية على عظمها أيسر، ولكنهم تجاوزوا هذه الحدود كلها إلى أن نصبوا المحاربة لله ورسوله باعتراضهم على كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وادعائهم عليهما من التناقض والاختلاف ومنافاة العقول وفساد النظر ما هم له أهل. وهذا تذكرون لعل من الأمثلة اللي مرت معنا مسألة عمرو بن عبيد لما حك آية الرحمن على العرش استوى. قال القتيبي هنا نسبه له ابن قتيبة، معروف أن الإمام ابن قتيبة رحمه الله علم من أعلام السنة الكبار الذين تصدوا للمبتدعة في كتابين عظيمين لا يستغني عنهما طالب العلم، الكتاب الأول تأويل مشكل القرآن، والكتاب الثاني تأويل مختلف الحديث. هذين الكتابين وعندهم من الآن نقل بينقل منها وأشار إليها المحقق جزاه الله خير، لكن هذين الكتابين بالمناسبة من أهم الكتب التي ينبغي أن يعنى بها طالب العلم، تأويل مشكل القرآن وتأويل مختلف الحديث لابن قتيبة. قال القتيبة: وقد اعترض على كتاب الله تعالى بالطعن ملحدون، ولغوا فيه وهجروا، واتبعوا ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله بأفهام كليلة وأبصار عليلة ونظر مدخول، ف فحرفوا الكلمة عن مواضعه وعدلوا به عن سبيله، ثم قضوا عليه بالتناقض والاستحالة واللحن وفساد النظم والاختلاف، وأدلوا في ذلك بعلل ربما أمالت الضعيف الفكر والحدث الغر، واعترضت بالشبه صح احذف النقطتين اللي فوق هذا، واعترضت بالشبه في القلوب وقدحت بالشكوك في الصدور. قال: ولو كان ما لحنوا إليه على تقديرهم وتأولهم لسبق إلى الطعن فيه من لم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتج بالقرآن عليهم ويجعله علم نبوته والدليل على صدقه، ويتحداهم في موطن بعد موطن على أن يأتوا بصورة من مثله، وهم الفصحاء والبلغاء والخطباء والشعراء. يعني يقول لو كان هؤلاء المتأخرين الطعن الصادقين لكان سبقهم من عتاة الكفر الذين عاصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم أصح من هؤلاء وأكثر حجة وأكثر بلاغة وبيانا من هؤلاء المرذولين المتأخرين، على أن يأتوا بصورة مثله وهم الفصحاء والبلغاء والخطباء والشعراء والمخصوصون من بين جميع الأنام بالألسنة العداد واللدد في الخصام مع اللب والنهى وأصالة الرأي، فقد وصفهم الله بذلك في غير موضع من الكتاب، وكانوا يقولون مرة هو سحر ومرة هو شعر ومرة هو قول الكهنة ومرة أساطير الأولين، ولم يحكي الله عنهم ولا بلغنا بشيء من الروايات أنهم جذبوه من الجهة التي جذبه منها الطاعنون. هذا ما قال وهو صحيح من الاستدلال، وكذلك حكى عنهم الاعتراض على الأحاديث ودعوة التناقض والاختلاف فيها، وحكى عنهم لأجل ذلك القدح في خير أمة أخرجت للناس وهم الصحابة رضي الله عنهم، واتبعوهم بالمحدثين أو بالمحدثين، وقالوا ما شاءوا وجروا في الطعن على الحديث جري من لا يرى عليه محتسبا في الدنيا ولا محاسبا في الآخرة. وقد بسط الكلام في الرد عليهم والجواب عما اعترضوا فيه أبو محمد بن قتيبة في كتابين صنفهما لهذا المعنى، وهما من محاسن كتبه رحمه الله، اللي هم تأويل مشكل القرآن وتأويل مختلف الحديث. ولم أرد قص بعد تلك الاعتراضات تنزيها للمعترض فيه، ولأن غيري والحمد لله قد تجرد له، ولكن أردت بالحكاية عنهم على الجملة بيان معنى قوله تجارب بهم تلك الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه. يعني يقول أنا أرى أن في شغل ابن كتيبة وما بذل في كتبه كفاية، يعني فقط أردت الإشارة إلى ذلك. وقبل وبعد فأهل الأهواء إذا استحقبت فيهم أهواءهم لم يبالوا بشيء، ولم يعدوا خلاف أنظارهم شيئا، ولا راجعوا عقولهم مراجعة من يتهم نفسه ويتوقف في موارد الإشكال، وهو شأن المعتبرين من أهل العقول. وهؤلاء صنفوا من أصناف من اتبع هواه ولم يعبى بعذر العادل فيه، وثم أصناف أخر يجمعهم مع هؤلاء إشراب الهوى في قلوبهم حتى لا يبالوا بغير ما هم عليه. فإذا تقرر معنى الرواية بالتمثيل صرنا منه إلى معنى آخر، وهي المسألة 19. إذن أصحاب الأهواء تتجارى بهم كما يتجارى الكلب بصاحبه، وهم مهما أتيتهم بحجة أو فرهان هم قد أشربوا وسكروا بأهوائهم، لا يرعون، ليس حالهم حال من يقول أنا أراجع نفسي، أنا أتهم رأيي، أنا يمكن أن رأيي هذا خطأ، أرجع أسأل من هو أعلم مني. لا، هذا الخصال الأخيرة هذه خصال من في قلبه مخافة الله، يتهم نفسه قبل أن يوجه الاتهام إلى النص. ولهذا عمر رضي الله عنه يقول اتهموا الرأي فلقد رأيتني يوم الحديبية وقد خشيت أن ينزل فينا الله قرآنا، لما يعترض على رسول الله كيف نعطى الدنيا في ديننا كيف ثم سماه الله إيش فتحا مبينا، لأنه ترتب على مصلحة صلح الحديبية مصالح خدمت الأمة المسلمة والدولة الإسلامية الوليدة أكثر مما كان يتصور عمر وغيره ممن اعترضوا على مبدأ الصلح رضي الله عنهم. فالإنسان المسلم السني يتهم رأيه ويتهم فهمه ويراجع منه أعلم منه، ما أصحاب البدعة فلو أتيتها بالشمس والقمر ما اقتنع إلا بما شرب قلبه من الهوى. المسألة 19 أن قوله تتجارى بهم تلك الأهواء فيه الإشارة بتلك، فلا تكون الإشارة إلى غير مذكور ولا محال بها على غير معلوم، بل لا بد لها من متقدم ترجع إليه، وليس إلا الأحوال التي كانت السبب في الافتراق. إذ لو كانوا على حال واحد لم يفترقوا، فلما اختلفت أحوالهم ظهر الافتراق. يعني يكون الافتراق مرتبط بإيش؟ بعدة طرائق وليس بطريق واحد. فجاءت الزيادة في الحديث مبنية مبينة أنها الأهواء، وذلك قوله تتجارى بهم تلك الأهواء، فدل على أن كل خارج عما هو عليه وأصحابه إنما خرج باتباع الهوى لا بالشرع، وإن أبدأ أنه متبع للشرع وقد مر بيان هذا المعنى قبل فلا نعيده. المسألة 20 أن قوله صلى الله عليه وسلم وأنه سيخرج في أمة أقوام على وصف كذا يحتمل أمرين، أحدهما أنه يريد أن كل من دخل من أمة في هوى من تلك الأهواء ورآها وذهب إليها فإن هواه يجري فيه مجرى الكلب بصاحبه فلا يرجع أبدا عن هواه ولا يتوب من بدعته. والثاني أنه يريد أن من أمته متى من يكون عند دخوله في البدعة مشرب القلب بها، ومنهم من لا يكون كذلك، فيمكنه التوبة منها والرجوع عنها. والذي يدل على صحة الأول ما تقدم من النقل المقتضي بحجز التوبة عن صاحب البدعة على العموم، كقوله صلى الله عليه وسلم في الخوارج يمرقون من الدين ثم لا يعودون حتى يعود السهم على فوقه، وقولهم إن الله حجر التوبة عن صاحب البدعة وما أشبه ذلك، ويشهد له الواقع، فإنه قلما تجد صاحب بدعة ارتضاها لنفسه يخرج عنها أو يتوب منها، بل هو يزداد بضلالتها بصيرة. روي عن الشافعي رضي الله عنه أنه قال مثل لينظر في الرأي ثم يتوب منه مثل المجنون الذي عولج حتى برئ فأعقل ما يكون قد هاج به. ويدل على صحة الثاني أن ما تقدم من النقل لا يدخل على أن لا توبة له أصلا، لأن العقل يجوز ذلك، والشرع إن جاء على ما ظاهره العموم فعمومه إنما يعتبر عاديا، والعادة إنما تقتضي في العموم الأكثرية لا الحتام الشمول الذي يجزم به العقل إلا بحكم الاتفاق، وهذا مبين في الأصول. يعني إن حملنا أن صاحب البدعة لا يتوب فهذا هو الغالب، لكن ليس هذا بقطعا لا يخرج منه أحد، لا، هذا في الأغلب الأشمل. أما أنه قد يتوب قد يتوب، ويرجع إنسان من بدعته ويتوب، ومن تاب تاب الله عليه، لأن عندنا أصل يا أخوان وهو أعظم من البدعة، وشو؟ الكفر والشرك. فإن الكافر إذا أسلم فالإسلام يجب ما قبله، لكن يقول لك إن من طبيعة البدع إن غالبها الغالب الأكثر أن صاحبها لا يتوب. ليه يا أخوان لا يتوب؟ كرر هذا عدة مرات، لأنه يرى نفسه إيش؟ إنه على الحق وأن غير هو الضال. هنا سر الخطورة، أن صاحب البدعة ما يرى أن له خطيئة وأن له ذنب وأن مقترف بشيء، لا، يرى أنه على الحق وأنه اللي ينصر السنة وأن الحق معه والناس كلهم هلكوا وهو الوحيد اللي يرفع راية الحق، فقد لا يتوب والعياذ بالله. نسأل الله الصلاة والعافية. قال والدليل على ذلك أن قد وجدنا من كان عاملا ببدعة ثم تاب منها وراجع نفسه بالرجوع عنها، كما رجع من الخوارج من رجع حين ناظرهم عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، وكما رجع المهتدي والواثق وغيرهم ممن كان خرج من السنة أو عن السنة ثم رجع إليها. وإذا حصل تخصيص العموم بفرد لم يبقى اللفظ عاما وحصل الانقسام. وهذا الثاني هو الظاهر. أي الثاني؟ إن الأمر يحمل على الأكثرية لا على الحصر. ما يمكنك تقول كل مبتدع أنه لا يهتدي، لا، لكن الأغلب الأشمل أن العادة فيهم أنه لا يتوب، لكن يوجد من يتوب من أهل البدعة؟ لا يوجد. قال وهذا الثاني هو الظاهر، لأن الحديث أعطى أوله أن الأمة تفترق ذلك الافتراق من غير إشعار بإشراب أو عدمه، ثم بين أن في أمته المفترقين عن الجماعة من يشرب تلك الأهواء، فدل على أن فيهم من لا يشربها وإن كان من أهلها، ويبعد أن يريد أن في مطلق الأمة من يشرب تلك الأهواء. إذن كان يكون في الكلام نوع من التداخل الذي لا فائدة فيه، فإذا تبين أن المعنى أنه يخرج في الأمة المفترقة بسبب الهوى من يتجارى به ذلك الهوى استقام الكلام واتسع، وعند ذلك يتصور الانقسام، وذلك بأن يكون في الفرقة الواحدة من يتجارى بهم الهوى كتجارى الكلب، ومن لا يتجارى به ذلك المقدار، لأنه يصح يختلف التجاري فمنه التجاري، فمنه ما يكون في الغاية حتى يخرج به إلى الكفر أو يكاد، ومنهم من لا يكون كذلك. يعني البدعة دركات كما أن السنة درجات، فمن أهل البدعة من لا يمكن أن يرجع، ومنهم من يأخذ إلى جزء من الطريق ويعود. وتظهر الدليل عندنا الخوارج، كلهم كانوا على هذه البدعة، لما جاءهم الحجة والبرهان من عبد الله بن عباس رضي الله عنه رجع على خلاف الروايات كما تعلمون قيل 4000 وقيل 2000، خلينا نأخذ أقل شيء 2000. 2000 رجوعهم إلى حضيرة أهل السنة مكسب هذا للأمة ولا ما هو مكسب؟ مكسب ولا شك. قال في القسم الأول الخوارج بشهادة الصادق المصدوق رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قال يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، ومنه هؤلاء الذين أغرقوا في البدعة حتى اعترضوا على كتاب الله وسنة نبيه، وهم بالتكفير أحق من غيرهم ممن لم يبلغ مبالغهم. ومن القسم الثاني أهل التحسين والتقبيح على الجملة، إذ لم يؤدهم عقلهم إلى مثل ما تقدم. ومنهم ما ذهب إليه الظاهرية على رأي من عدها من البدع. طبعا هنا أيضا ورطة الشاطبي رحمه الله التي تكررت في الاعتصام. الظاهرية عنده يحملها على تفسيرين، الظاهرية فقه مثل ابن حزم وداود وغيره، وإذا خالفهم في الناحية الفقهية ما في إشكال، لكن الطامة أن الشاطبي رحمه الله، وهذا مما يؤخذ عليه، اعتبر أن من يثبت الصفات على الوجه اللائق بجلال الله أن هذا من البدع المبتدعة، وهذا قد نبهنا عليه، وأحد الباحثين عندكم الإشارة بالآمش قد نبه على الأخطاء التي وردت في الاعتصام وفي غيره من كتب الشاطبي رحمه الله، لذلك كلامه هنا غير مسلم. قال على رأي من عدها من البدع وما أشبه ذلك، وعلى ذلك نقول إنه من خرج من الفرق ببدعة وإن كانت جزئية فلا يخلو صاحبها من تجاريها في قلبه وإشرابها له، لكن على قدرها، وبذلك أيضا تدخل تحت ما تقدم من الأدلة أن لا توبة له، لكن التجاري المشبه بالكلب لا يبلغه كل صاحب بدعة، إلا أنه يبقى وجه التفرقة بين من أشرب قلبه بدعة من البدع ذلك الإشراب، وبين من لم يبلغه ممن هو معدود في الفرق، فإن الجميع متصفون بوصف الفرقة أو الفرقة التي هي نتيجة العداوة والبغضاء. والفرق بينهما والله أعلم أحد أمرين، إما أن يقال إن الذي أشربها من شأنه أن يدعو إلى بدعته فيظهر بسببها الموالاة والمعاداة، والذي لم يشربها لا يدعو إليها ولا ينتصب للدعاء إليها، ووجه ذلك أن الأول لم يدعو إليها إلا وهي قد بلغت من قلبه مبلغا عظيما بحيث يطرح ما سواها في جنبها حتى صار ذا بصيرة فيها لا ينثني عنها، وقد أعمت بصره وأصمت سمعه واستولت على كليته، وهي غاية المحبة، ومن أحب شيئا من هذا النوع من المحبة وعلى بسببه وعادة ولم يبالي بما لقي في طريقه، بخلاف من لم يبلغ ذلك المبلغ فإنما هي عنده بمنزلة مسألة علمية حصلها ونقطة اهتدى إليها، فهي مدخرة في خزانة حفظه يحكم بها على من وافق أو خالف، لكن بحيث يقدر على إمساك نفسه عن الإظهار مخافة النكال أو القيام عليه بأنواع الإضرار. ومعلوم أن كل من داهن على نفسه في شيء وهو قادر على إظهاره لم يبلغ منه ذلك الشيء مبلغ الاستيلاء، فكذلك البدعة إذا استخفى بها صاحبها. هذا الكلام هو معنى البدعة المبتدع الداعية والمبتدع غير الداعي. يقول لك المبتدع الداعية لا يصل إلى أنه يدعو إلا قد استحكمت على قلبه واستجمعت على نفسه، فلم يعد يبالي من يخالفه ومن يوافقه ومن يعاديه، أصبح رأسا. من هنا قال أهل السنة لا تجوز الرواية هيش عنه، وقالوا إن يعني الكلام فيه وذكره بالاسم لا يعتبر إيش من أمور الغيبة. أما المبتدع غير الداعي اللي تستر يقول لك الشاطبي كأنها عنده بمثل مسألة علمية ظفر بها، إن شاف الوقت المناسب عرضها، وإن شاف الوقت ما هو مناسب استحفى بها، مثل بعض الصوفية المعاصرين الآن في بلادنا تجده إن شاف المسألة كذا رفع راسه بالبدعة، وإن شاف أن الغلبة لأهل السنة انخنس وسكت. فنحن نأخذ الناس بالظاهر والله يتولى السرائر. وإما أن يقال إن من أشربها ناصب عليها بالدعوة المقترنة بالخروج على الجماعة والسواد الأعظم، وهي الخاصية اللي ظهرت في الخوارج وسائر من كان على رأيه، ومثل ما حكى ابن العربي في العواصم قال أخبرني جماعة من أهل السنة بمدينة السلام أنه ورد بها الأستاذ أبو القاسم عبد الكريم بن هوازن القشيري الصوفي من نيسابور، فعقد مجلسا للذكر وحضر فيه كافة الخلق وقرأ القارئ الرحمن على عرش استوى. قال لي أخصهم فرأيت يعني الحنابلة يقومون في أثناء المجلس ويقولون قاعد قاعد قاعد بأرفع صوت وأبعده مدى، وثار إليهم أهل السنة من أصحاب القشيري ومن أهل الحضرة، وتزاور فئتان وغلبت العامة فأجحروهم إلى المدرسة النظامية وحصروا فيها ورموهم بالنشاب، فمات منهم قوم وركب زعيم الكفاة وبعض الدارية فسكروا ثورانهم، فهذا أيضا من قبيلي من عشر وقلب وحب البدعة. هذه فتنة كانت حصلت في بغداد، وبالغ فيها من بالغ، واتهم فيها الحنابلة من اتهم، وسموا الأشعرية بأهل السنة، وسموا أهل السنة الحقيقيين ممن هم على مذهب الإمام أحمد بأنهم هم المبتدعة والحشوية والمجسمة وغير ذلك، وهذه الشنشنة يعني معروفة عند هذا، فتذكر أو تروى وتطوى. قال: فكل من بلغ هذا المبلغ حقيق بأن يوصف بالوصف الذي وصف به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يعد من ذلك الحزب. وكذلك هؤلاء الذين داخلوا الملوك فأدلوا إليهم بالحجة الواهية وصغروا في عيونهم حملة السنة وحماة الملة، حتى وقفوهم مواقف البلوى وأذاقوهم مرارة البأساء والضراء. هنا كان يشير إلى ابن أبي دؤاد وغيره من المعتزلة الذين تمكنوا من الوصول للخلفاء في أيام بن العباس كالمعتصم والمأمون وغيرهم، حتى أذلوا أهل السنة وأذاقوا عباد الله مرارة الألم، وانتهى بأقوام إلى القتل حسب ما وقعت المحنة به زمان بشر المريسي في حضرة المأمون وابن أبي دؤاد وغيرهم. فإن لم تبلغ البدعة بصاحبها أن يناسب هذه المناصبة فهو غير مشرب حبها في قلبه، كالمثال في الحديث: وكم من أهل البدع لم يقوموا ببدعتهم قيام الخوارج وغيرهم، بل اشتكروا بها جدا ولم يتعرضوا للدعاء إليها جهارا كما فعل غيرهم. ومنهم من يعد في العلماء والرواة وأهل العدالة بسبب عدد شهرتهم بمن تحلوا، فهذا الوجه يظهر أنه أولى الوجوه بالصواب، وبالله التوفيق. يعني خلنا نأخذ الشاطبي مثالا. الشاطبي نحن لا نوافقه في تأويل الصفات وتسمية من أثبت الصفات بأنه من أهل البدع، لكن هل معنى هذا يا أخوان صادر كلام الشاطبي، وها أنتم ترون تنعشر مع كتابه العظيم وهو الرائد الأول المؤصل لفقه المقاصد وفقه علم البدع؟ لا، لأن كما تعلمون كما يقول العلماء أن كل إنسان فيه جانبان، جانب خير وجانب شر، والدليل على هذا حديث عبد الله بن حمار رضي الله عنه وفي صحيح البخاري أنه كان يشرب الخمر فيؤتى به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيجلد، يقام عليه الحد، ثم يرجع فيشرب فيجلد. المرة الثالثة لعنه واحد من الصحابة، قال: لعنه الله ما أكثر ما يؤتى به، كل شيء هم جايبينك اجلد اجلد. فالرسول صلى الله عليه وسلم غضب من الصحابي اللي لعن، وقال له: لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله. يقول الشيخ سليمان بن سفمان رحمه الله: فهذا صحابي نحبه لصحبته، وشهد أنه الصادق المصدوق بأنه يحب الله ورسوله فنحبه، ونكره فيه إيش؟ خصلة شرب الخمر. فلا يمكن يكون حبنا لعبد الله بن حمار مثل حبنا لأبي بكر وعمر، ولا يمكن يكون بغضنا لعبد الله بن حمار على شرب الخمر مثل بغضنا لعبد الله بن أبي أو أبو جهل أو أبو لهب. يقول الشيخ ابن سحمان: فيحب الإنسان ويوالى على قدر ما فيه من الخير، ويبغض ويعادى على من كان على ما كان فيه من الشر. انتبه: ومن لم يفقه هذا كان ما يفسد أكثر مما يصلح. هذا صحيح. انت بعض الناس يبغاها يا أسود يا أبيض، هو صحيح. ما في إنسان يسلم من الأخطاء، ما في إنسان، بل علماء كبار. النووي شارح صحيح مسلم أول بعض الصفات، ولا يستغني الطالب، بل انظر إلى كتابه العظيم رياض الصالحين الذي ملأ الدنيا عبر قرون، ما في أظن نص في الأمة الإسلامية في كل قرونها لما قرن فيه رياض الصالحين رحمه الله. هنا هذا بشر أخطأ. ابن حجر الذي ذكر الشوكاني في كتابه لا جرة بعد الفتح فيه أخطاء وتأويل بعض الصفات، فما ورد من خطأ لا نقر صاحب الخطأ عليه، ونقول هذا الخطأ في بحر حسناته يغتفر له إن شاء الله، وأما ما عنده من خير ومعين فنأخذه ونستفيد منه، مثل ما قلنا في عبد الله بن حمار نحبه لشهادة رسول الله ونكره خاصة شرب الخمر. قال الشيخ المسألة 21 أن هذا الإشراف المشار إليه هل يختص ببعض البدع دون بعض أم لا يختص؟ وذلك أنه يمكن أن تكون بعض البدع من شأنها أن تشرب قلب صاحبها جدا، ومنها ما لا يكون كذلك، فبدعة الفلانية مثلا من شأنها أن تتجارى بصاحبها كما يتجارى الكلب بصاحبه، والبدعة الفلانية ليست كذلك، فبدعة الخوارج مثلا في طرف الإشراب كبدعة المنكرين للقياس في الفروع المتزمين للظاهر في الطرف الآخر، ويمكن أن يتجارى ذلك في كل بدعة على العموم، فيكون من أهلها من أشربت قلبه ومنهم من لم تشرب قلبه ذلك الإشراب، وهذا الثاني هو الأظهر والله أعلم. ويتبين بأمثلة، أحدها بدعة القدر، فإن من أهلها من تجارت بهم كما يتجارى الكلب بصاحبه كعمر بن عبيد، حسب ما تقدم النقل عنه أنه أنكر بسبب القول به صورة تبت يد أبي لهب، وقوله تعالى ذرني ومن خلقت وحيدا. ومنهم من لم يبلغ به الحال إلى هذا النحو كجملة من علماء المسلمين كالفارسي النحوي وابن جني، هؤلاء أيضا عندهم بدعة لكن ما وصلوا إلى ما وصل إليه عمرو بن عبيد. والثاني بدعة الظاهرية، نفس الكلام الذي موجود في تعليق 11 هو الكلام اللي قلناه قبل قليل، فإنها تجارت بقوم حتى قالوا عند ذكر قوله تعالى على العرش استوى قاعد وأعلن ذلك وتقاتلوا عليه، ولم تبلغ بقوم آخرين ذلك المقدار كداود بن علي في الفروع وأشبهها. هذا كلام في الفروع نقبله، وأما كلامه في قضية إثبات الصفات فمردود عليه، بل السنة والشرع ومنهج السلف إثبات ما أثبته الله لنفسه على الوجه اللائق بجلاله انطلاقا من قوله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. الثالث بدعة التزام الدعاء بأثر الصلوات دائما على الهيئة الاجتماعية، فإنها بلغت لبعض أصحابها إلى أن كانت ترك لها موجبا للقتل عنده. فحكى القاضي أبو الخطاب بن خليل حكاية عن أبي عبد الله بن مجاهد العابد أن رجلا من عظماء الدولة وأهل الوجاهة فيهم، وكان موصوفا بشدة السطوة وبسط اليد، نزل في جوار بن مجاهد وصلى خلفه في مسجده الذي كان يؤم فيه، وكان لا يدعو في أخريات الصلوات تصميما في ذلك على المذهب، يعني مذهب مالك، لأنه مكروه في مذهبه، وكان ابن مجاهد محافظا عليه، فكره ذلك الرجل منه ترك الدعاء وأمره أن يدعو فأبى، وبقي على عادته في تركه في أعقاب الصلوات. فلما كان في بعض الليالي صلى ذلك الرجل العتبة في المسجد، فلما انقضت وخرج ذلك الرجل إلى داره قال لمن حضر من أهل المسجد قد قلنا لهذا الرجل يدعو إثر الصلوات فأبى، فإذا كان في غدوة غد لم يفعل أضرب رقبته بهذا السيف، وأشار إلى سيف في يده، فخافوا على ابن مجاهد من قوله لما علموا منه، فرجعت الجماعة بجملتها إلى دار ابن مجاهد فخرج إليهم. شوف اليقين. طبعا ابن مجاهد رحمه الله البدعة هذه كما تعلمون البدعة الدعاء اللي ذكرها ومرت معنا في الدروس الماضية، قال فخرج إليهم وقال ما شأنكم؟ فقالوا والله لقد خفنا عليك من هذا الرجل وقد اشتد الآن غضبه عليك لتركك الدعاء. فقال لهم لا أخرج عن عادتي. شوف الإصرار. فأخبره بالقصة فقال لهم وهو مبتسم انصرفوا ولا تخافوا فهو الذي تضرب رقبته في غدوة غد بذلك السيف. شوف اليقين، شوف اليقين إن من عباد الله بحول الله علق المشيئة ودخل إلى داره، وانصرفت الجماعة على ذعر من قول ذلك الرجل. فلما كان مع الصبح من الغد وصل إلى دار الرجل قوم من صنفه مع عبيد المخزن وحملوه حمل المغضوب عليه، فتبعه قوم من أهل المسجد ومن علم حال البارحة حتى وصلوا به إلى دار الإمارة بباب جوهر من إشبيلية، وهناك أمر بضرب رقبته فضربت بسيفه، ذلك تحقيقا للإجابة وإثباتا للكرامة. كرامة من؟ ابن مجاهد رحمه الله. وقد روى بعض الإشبيليين الحكاية بمعنى هذا لكن نحو آخر. ولما رد ولد ابن الصقر على الخطيب في خطبته وكذبه حين فاها باسم المهدي وعصمته، طبعا يتكلم الشيخ كما تعلمون عن فترة ابن تومرت، وأن سمى نفسه مر معنا في الدروس السابقة ماذا أحدث في الدين وماذا أحدث في الأذان وماذا فعل. قال أراد المرتضي من ذرية عبد المؤمن وهو إذاك خليفة أن يسجنه على قوله، فأبى الأشياخ والوزراء من فرقة الموحدين إلا قتله، فغلبوا على أمره فقتلوه خوفا أن يقول ذلك غيره، فتختل عليهم القاعدة التي بنوا دينهم عليها. وقد لا تبلغ البدعة في الإشراب ذلك المقدار، فلا يتفق في الخلاف فيها ما يؤدي إلى مثل ذلك. فهذه الأمثلة بيّنت بالواقع مراد الحديث على فرض صحته، شوف احتياطه لدرجة تصحيح الحديث على فرض صحته، فإن إخبار النبي صلى الله عليه وسلم إنما تكون أبدا على وفق المخبر عنه من غير تخلف البتة. وأشهد لهذا التفسير استقراء أحوال الخلق من انقسامها إلى الأعلى والأدنى والأوسط كالعلم والجهل والشجاعة والجبن والعدل والجور والجود والبخل والغنى والفقر والعز والذل وغير ذلك من الأحوال والأوصاف، فإنها تتردد ما بين الطرفين، فعالم في أعلى درجات العلم وآخر في أدنى درجاته، وجاهل كذلك وشجاع كذلك إلى سائرها. فكذلك سقوط البدع بالنفوس، خط تحت هذا الكلام، فكذلك سقوط البدع بالنفوس، إلا أن في ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لها فائدة أخرى وهي التحذير من مقاربتها ومقاربة أصحابها، وهي المسألة 22. إذن الشيخ رحمه الله يرى أن من سنن الله في خلقه اختلاف الناس في العلم، اختلافه في الشجاعة، اختلافه في الصبر، اختلافه في الكرم، اختلاف فيهم العالي فيهم المتوسط وفيهم الضعيف. فكذلك البدعة، منهم من يصبح داعية أشرب قلبه ما يرجع عنها لو يقطع راسه مثل عمرو بن عبيد وغيره ومثل زعماء الخوارج، ومنهم من إذا قامت عليه الحجة رجع مثل ما رجع من الخوارج، ومنهم من يتستر بها ولا ينبس بها إلا لبعض خواصه، لكن ظهور الحجة والسنة تجعله لا يجرؤ على التصريح بها. المسألة 22 وبيان ذلك أن داء الكلب فيه ما يشبه العدوى، فإن أصل الكلب واقع بالكلب، ثم إذا عض ذلك الكلب أحدا سار مثله ولم يقدر على الانفصال عنه في الغالب إلا بالهلكة. فكذلك المبتدع إذا أورد على أحد رأيه وإشكاله فقل ما يسلم من غائلته، بل إما أن يقع معه في مذهبه ويصير من شيعته، وإما أن ينبت في قلبه شكا يطمع في الانفصال عنه فلا يقدر عليه. هنا يشير إلى مذهب الإمام أحمد رحمه الله ومنهجه. كان الإمام أحمد لا يرضى الرد على الشبهات، يجيك واحد يقول طيب يا أخي تخلون هؤلاء المبتدع يثيرون الشبهات ولا أحد يرد عليهم، الإمام أحمد رحمه الله يقول قد يكون مثير الشبهة أقوى في عرضها والراد ضعيف، فتتمكن الشبهة من القلب ولا يكون الرد على القوة التي تدفعه وتخرجه مثل ما يدفع الدواء القوي بعض الأمراض إذا خالطت الجسم. وتمر معنا الآن نصوص لجماعة من علماء السلف، واحد يقول أبي أحرض أقرأ عليك يا كار ولا حرف، ما أسمع لك ولا حرف. وهذا المنهج كان قوي رحمهم الله، في أن كما قال مالك وكلما جاءنا رجل أجدل من رجل ذهبنا لتمس دين جديد، لا رح أنت تدور لك دين، ما أنا على يقين من ديني ولله الحمد. قال وهذا بخلاف سائر المعاصي، فإن صاحبها لا يضر من صاحبه ولا يدخل فيها غالبا إلا مع طول الصحبة والأنس به والاعتياد لحضور معصيته، وقد أتى في الأثار ما يدل على هذا المعنى. فإن السلف الصالح نهوا عن مجالستهم ومكالمتهم وسماع كلامهم وأغلظوا في ذلك، وقد تقدم منه في الباب الثاني أثار جمة. ومن ذلك ما روي عن ابن مسعود رضي الله عنه قال من أحب أن يكرم دينه فليعتزل مخالطة السلطان ومجالسة أصحاب الأهواء، فإن مجالستهم ألصق من الجرب. وعن حميد الأعرج قال قدم غيلان مكة يجاور بها، فأتى غيلان مجاهدا. من هو مجاهد يا أخوان؟ ابن جبر تلميذ من؟ ابن عباس. فقال يا أبا الحجاج بلغني أنك تنهى الناس عني وتذكرني لشيء بلغك عني لا أقوله، إنما أقول كذا، فجاء بشيء لا ننكره. قال حميد فلما قام قال مجاهد لا تجالسوه فإنه قدري. قال حميد فإني يوما في الطواف لحقني غيلان من خلفي فجبد ردائي فالتفت فقال كيف يقرأ مجاهد حرف كذا وكذا، فأخبرته فمشى معي فبصرني مجاهد معه فأتيته فجعلت أكلمه فلا يرد علي وأسأله فلا يجيبني. قال فغدوت إليه فوجدته على تلك الحال، فقلت يا أبا الحجاج أبلغك عني شيء؟ أحدثت حدثا مالي مالي؟ قال ألم أرك مع غيلان وقد نهيتكم أن تكلموها أو تجالسوا؟ قال قلت والله يا أبا الحجاج ما أنكرت قولك وما بدأته، هو بدأني. قال والله يا حميد لولا أنك عندي مصدق ما نظرت لي في وجه منبسط نعشت. حسم، ولئن عدت لا تنظر لي في وجه منبسط ما عشت. وعن أيوب قال: كنت يوما عند محمد بن سيرين إذ جاء عمرو بن عبيد فدخل، فلما جلس وضع محمد يده في بطنه وقام، يعني كأنه أي مغص، فقلت لعمر: انطلق بنا. قال: فخرجنا، فلما مضى عمر رجعت فقلت يا أبا بكر. من هو أبو بكر هنا؟ ابن سيرين يا أخوان، وينكم؟ فقد فطنت إلى ما صنعت. قال: أو قد فطنت؟ قلت: نعم. قال: أما إنه لم يكن ليضمني معه سقف بيت. وعن بعضهم قال: كنت أمشي مع عمرو بن عبيد فرآني بن حول فأعرض عني شهرين. وقيل: دخل عمرو بن عبيد على بن عون فسكت بن عون لما رآه، وسكت عمرو عنه فلم يسأله عن شيء، فمكث هليهة ثم قام فخرج. فقال بن عون: بما استحل أن دخل داري بغير إذني مرارا يرددها؟ أما إنه لو تكلم، أما إنه لو تكلم، يعني معنى الكلام: لا فعلت وفعلت. وعن مؤمل بن إسماعيل قال: قال بعض أصحابنا لحماد بن زيد: ما لك لم تروي عن عبد الكريم إلا حديثا واحدا. هذا من زعماء المرجع يا أخوان، عبد الكريم. قال: ما أتيت إلا مرة واحدة لبساقه في هذا الحديث، وما أحب أن أيوب علم بإتياني إليه وأن لي كذا وكذا، وإني لأظنه لو علم لكانت الفيصل فيما بيني وبينه. وعن إبراهيم أنه قال لمحمد بن السائب: لا تقربنا ما دمت على رأيك هذا، وكان مرجئا. وعن حماد بن زيد قال: لقيني سعيد بن جبير فقال: ألم أرك مع طلق؟ طلق أيضا من زعماء إيش؟ أهل الإرجاع. قال: قلت: بلى. فما له؟ قال: لا تجالسه فإنه مرجئ. وعن محمد بن واسع قال: رأيت صفوان بن محرز وقريب منه شببة فرأهم يتجادلون، فرأيته قائما ينفض ثيابه ويقول: إنما أنتم جرب، إنما أنتم جرب. وعن أيوب قال: دخل رجل على محمد بن سيرين فقال: يا أبا بكر، أقرأ عليك آية من كتاب الله. لا أزيد أن أقرأها ثم أخرج. فوضع إصبعيه في أذنيه ثم قال: أخرج. ثم قال: أحرج عليك إن كنت مسلما إلا خرجت من بيتي. قال: فقال: يا أبا بكر، لا أزيد على أن أقرأ ثم أخرج. فقال بإزاره يشده عليه وتهيأ القيام، فأقبلنا على الرجل فقلنا: قد حرج عليك إلا خرجت، أفيحل لك أن تخرج رجلا من بيته؟ قال: فخرج. فقلنا: يا أبا بكر، ما عليك لو قرأ آية ثم خرج؟ قال: إني والله لو ظننت أن قلبي يثبت على ما هو عليه ما باليت أن يقرأ، ولكن خفت أن يلقي في قلبي شيئا أجهد في إخراجه من قلبي فلا أستطيع. وعن الأوزاعي قال: لا تمكن صاحب بدعة من جدل فيورث قلوبكم من فتنته. فهذه أثار تنبهك على ما تقدمت إشارة الحديث إليه إن كان مقصودا، والله أعلم. نعم، تأثير كلام صاحب البدعة في القلوب معلوم، وثم معنى آخر قد يكون من فوائد تنبيه الحديث بمثال داء الكلب، وهي المسألة 23، وهو التنبيه على السبب في بعد صاحب البدعة عن التوبة. يعني ليه صاحب البدعة بعيد عن أنه يتوب؟ وليه مثل كلمة سفيان لما قال: البدعة أحب إلى إبليس من الكفر؟ قال: إذ مثل المعاصي الواقعة بأعمال العباد قولا أو فعلا أو اعتقادا كمثل الأمراض النازلة بجسمه أو روحه، فأدوية الأمراض البدنية معلومة، وأدوية الأمراض العملية التوبة والأعمال الصالحة. وكما أن من الأمراض البدنية ما يمكن فيه التداوي ومنه ما لا يمكن فيه التداوي أو يحصر كالكلب، كذلك في أمراض الأعمال منها ما يمكن فيه التوبة إعادة ومنها ما لا يمكن. فالمعاصي كلها غير البدع يمكن فيها التوبة، من أعلاها وهي الكبائر إلى أدناها وهي اللمم. والبدع أخبرنا فيها إخبارين كلاهما يفيد ألا توبة منها. الإخبار الأول ما تقدم في ذم البدع من أن المبتدع لا توبة له من غير تخصيص، والآخر ما نحن في تفسيره، وهو تشبيه البدع بما لا نجح فيه من الأمراض كالكلب، فأفاد أن لا نجح من ذنب البدع في الجملة من غير اقتضاء عموم، بل اقتضاء أن عدم التوبة مخصوص بما تجارى به الهوى كما يتجارى الكلب بصاحبه. وقد مر أن من أولئك من لا يتجارى به الهوى على ذلك الوجه، وتبين الشاهد عليه، ونشأ من ذلك معنى آخر زائد وهو من فوائد الحديث، وهي المسألة 24. يعني أن صاحب البدعة الذي أشربها ووصلت معه إلى الحد الذي يوالي ويقاتل عليها ولا يبالي من خالفها هذا لا يتوب. وأما من لم تتمكن منه كما تمكن جاء الكلب ممن عضه الكلب فيه فإنه قد يرجع إذا أراد الله له رجوع. المسألة الرابعة والعشرون وهو أن من تلك الفرق من لا يشرب هوى البدعة ذلك الإشراب فإذا يمكن فيه التوبة. وإذا أمكن في أهل الفرق أمكن في من خرج عنهم وهم أهل البدع الجزئية. فإما أن يرجح أما أن يرجح ما تقدم من الأخبار على هذا الحديث لأن هذه الرواية في إسنادها شيء وأعلى ما تجري في الحسان وفي الأحاديث الأخرى ما هو صحيح كقوله يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية ثم لا يعودون حتى يعود السهم على فوقه وما أشبهه. وإما أن يجمع بينهما فيجعل النقل الأول عمدة. أي نقل الأول؟ اللي في الحديث الصحيح في عموم قبول التوبة. ويكون هذا الإخبار أمرا آخر زائدا على ذلك إذ لا يتنافيان بسبب أن من شأن البدع مصاحبة الهوى وغلبة الهوى للإنسان في الشيء المفعول أو المتروك له أبدا أثر فيه. والبدع كلها تصاحب الهوى ولذلك سمي أصحابها أهل الأهواء فوقعت التسمية بها وهو الغالب عليهم إذ العمل المبتدع إنما نشأ عن الهوى مع شبهة دليل. حط تحت هذا الكلام. إذن من أين نشأت البدعة؟ نشأت من هوى مع شبهة دليل لا عن دليل بالعرض فصار هوى صاحبه دليل شرعي في الظاهر فكان أحرى في الوقوع من القلب موقع السويداء فأشرب حبه. ألا تذكرون كلام الخوارج لما قالوا لعلي كيف تحكم الرجال والله يقول إن الحكم. إذن الدليل مع إيش؟ الهوى. إذن في شبهة الدليل مع لكن لما جاء ابن عباس وبين لهم كيف أن الحكم بين الحكمين وبين الرجل وزوجته وفي قتل الصيد حكمين رجع إلى الحق من لم تصل البدعة إلى أن خالج قلبه وأشربها إشراب الكلب إلى صاحبه. قال فكان أحرى في الوقوع من القلب موقع السويداء فأشرب حبه ثم إنه يتفاوت إذ ليس في رتبة واحدة ولكنه تشريع كله فاستحق صاحبه ألا توبة له عافانا الله من النار بفضله ومنه. وإما أن يعمل هذا الحديث مع الحديث الأول على فرض العمل به ونقول إن ما تقدم من الأخبار عام وهذا يفيد الخصوص كما تقدم تفسيره أو يفيد معنا يفهم منه الخصوص وهو الإشراب في أعلى المراتب مسوقا مساق التبعيد لقوله وإنه سيخرج في أمة أقوام إلى آخره. فدل أن ثم أقوام أخر لا تتجارى بهم تلك الأهواء على ما قال بل على أدنى من ذلك وقد لا تتجارى بهم ذلك. وهذا التفسير بحسب ما أعطاه الموضوع وتمام المسألة قد مر في الباب الثاني والحمد لله لكن على وجه لا يكون في الحديث كلها تخصيص وبالله التوفيق. المسألة 25 أنه جاء في بعض روايات الحديث أعظمها فتنة الذين يقيسون الأمور برأيهم فيحلون الحرام ويحرمون الحلال فجعل أعظم تلك الفرق فترة على الأمة أهل القياس. انتبه ولا كل قياس خط تحت هذا الكلام بل القياس على غير أصل حتى ما يشكل عندك أنك تروح تدرس في كلية الشريعة وفي مادة الأصول وإذا حاطين لك إيش الكتاب السنة الإجماع القياس والقحطاني يدرسنا أنها القياس مبتدعة والأصول يدر لا انتبه إيش القياس المذموم. قال ولا كل قياس بل القياس على غير أصل فإن أهل القياس متفقون على أنه على غير أصل لا يصح. القياس اللي ليس له أصل لا يصح لا يمكن. لكن القياس الذي يعمل عند العلماء المحققين هو إلحاق فرع بأصل لجامع العلة بينهما وإنما يكون على أصل من كتاب أو سنة صحيحة أو إجماع معتبر. فإذا لم يكن القياس أصل وهو القياس الفاسد فهو الذي لا يصح يوضع في الدين فإنه يؤدي إلى مخالفة الشرع ويصير الحلال بالشرع حراما بذلك القياس والحرام حلالا. فإن الرأي من حيث هو رأي لا ينضبط إلى قانون شرعي إذا لم يكن له أصل شرعي. فإن العقول تستحسن ما لا يستحسن شرعا وتستقبح ما لا يستقبح شرعا. وإذا كان كذلك صار القياس على غير أصل فترة على الناس. أنا أذكر كلمة علي رضي الله عنه، لو كان دينه بالرأي لكان مسح بطن القدم أولى. ليه؟ لأن بطن القدم هو اللي يلامس النجاسات. ثم أخبر في الحديث أن المعملين لهذا القياس أضر على الناس من سائر أهل الفرق وأشد فتنة. وبيانه أن مذهب أهل الأهواء قد اشتهرت فيهم الأحاديث التي تردها واستفاضت، وأهل الأهواء مقموعون في الأمر الغالب عند الخاصة والعامة بخلاف الفتية، فإن أدلتها من الكتاب والسنة قد لا يعرفها إلا الأفراد، ولا يميز ضعيفها من قويها إلا الخاصة، وقد ينتصب للفتية والقضاء ممن يخالفها كثير. وقد جاء مثل معناه محفوظ من حديث ابن مسعود أنه قال: ليس عام إلا والذي بعده شر منه. لا أقول عام أمطر من عام، ولا عام أخسر من عام، ولا أمير خير من أمير، ولكن ذهاب خياركم وعلمائكم، ثم يحدث قوم يقيسون الأمور برأيهم فيهدم الإسلام ويسلم. وأنت ترى في واقع الناس الآن كم من رويضها الآن تصدى في الصحف وغيرها، وحلل وحرم مثل قذى الاختلاط وغيرها. هذا مما ينطبق في كلام المسعود فيهدم الإسلام ويسلم. وهذا الذي في حديث ابن مسعود موجود في الحديث الصحيح، حيث قال عليه الصلاة والسلام: ولكن ينتزع منهم مع قبض العلماء بعلمهم فيبقى الناس جهال يستفتون فيفتون برأيهم فيضلون ويضلون. وقد تقدم في ذم الرأي آراء مشهورة عن الصحابة رضي الله عنهم والتابعين، تبين فيها أن الأخذ بالرأي يحل الحرام ويحرم الحلال. في هامش اثنين المحقق بن صالح الخير أشار إلى أن الإمام الشاطبي رحمه الله نقل كلاما للشيخ الإسلام ابن تيمية، ولكن يا أخوان الفترة اللي مرت بالشيخ الإسلام ابن تيمية وما أجمعت عليه الأشاعرة من ذم هذا الرجل جعل البعض ومنهم أو الكل ممن نقلوا عنه في وقته ابن تيمية ألا يذكرون اسمه، يعرفون أن كلامه حق ومع هذا ينقلون عنه ولا يذكرون اسمه، ومنهم صاحب الشاطبي. الكلام عندكم أشار المحقق وعمل لكم المقابلة والجزء الصفحة بين كلام الشاطبي بين كلام شيخ الإسلام رحمه الله في كتابه بيان الدليل على بطلان التحليل. قال: ومعلوم أن هذه الأثار الذامة للرأي لا يمكن أن يكون المقصود بهذا من الاجتهاد على الأصول في نازلة لم توجد في كتاب ولا سنة ولا إجماع ممن يعرف الأشباه والنظائر ويفهم معاني الأحكام فيقيس قياس تشبيه أو تحليل قياسا لم يعارضه ما هو أولى منه، فإن هذا ليس فيه تحليل الحرام ولا العبس خط فيما أقرأ الآن، وإنما القياس الهادي من الإسلام ما عارض الكتاب والسنة أو ما كان عليه سلف الأمة أو معانيها المعتبرة. هذا هو القياس ليش المذموم. ثم إن مخالفة هذه الأصول على قسمين، أحدهما أن يخالف أصلا مخالفة ظاهرة من غير استمساك بأصل آخر، فهذا لا يقع من مفتي مشهور إلا إذا كان الأصل لم يبلغه، كما وقع لكثير من الأئمة حيث لم تبلغهم بعض السنن فخالفوها خطأ. مثل من اللي منكم نبي ومتابع هذه القضية معنا من أول الكتاب، يقول من فيه أئمة كبار أجلاء أفتوا لأن الحديث الفلاني ما وصل في المسألة الفلانية. ها؟ لا، أبو حنيفة الله يفتح عليك، أبو حنيفة رحمه الله له بعض الأدلة ما وصلت هذه الأثار. ولهذا محمد بن حسن الشيباني رحمه الله لما التقى بالإمام مالك وقرأ عليه الموطأ قال: يا إمام دار الهجرة، والله لو بلغ صاحبي ما بلغني لا رجع عن كثير من آرائه. وهنا قال الشيخ الإسلام في كتابه العظيم رفع الملام على الأئمة الأعلام: فمن ظن أن أبا حنيفة يصله الحديث أو الأثر فيرد فقد أعظم الفريعة على أبي حنيفة، لما ما وصل، ما كانت الحديث مشتهرة ولا كانت الأمور ميسرة مثل خاصة أبو حنيفة متقدم رحمه الله أول الأئمة. قال: وأما الأصول المشهورة فلا يخالفها مسلم خلافا ظاهرا غير معارضة بأصل آخر فضلا عن أن يخالفها بعض المشهورين بالفتية. والثاني أن يخالف الأصل بنوع من التأويل هو فيه مخطئ بأن يضم الاسم على غير موضعه أو على بعض مواضعه أو يراعي فيه مجرد اللفظ دون اعتبار المقصود أو غير ذلك من أنواع التأويل. والدليل على أن هذا هو المراد بالحديث وما في معناه أن تحليل الشيء إذا كان مشهورا فحرمه بغير تأويل أو التحريم مشهورا فحلله بغير تأويل كان كفرا وعنادا. يمكن هذا إنه واحد لا خارج من دائرة الملة. ومثل هذا لا تتخذ الأمة رأسا قط إلا أن تكون الأمة قد كفرت والأمة لا تكفر أبدا. وإذا بعث الله ريحا تقبض أرواح المؤمنين لم يبق حينئذ من يسأل عن حلال أو حرام إلا في آخر الزمان. وإذا كان التحليل أو التحريم غير مشهور فخالفه مخالف لم يبلغه دليلا فمثل هذا لم يزل موجودا من لدن زمن أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم هذا إنما يكون في أحد المسائل. تذكرون عمر في قضية الاستئذان إيش قال لمن؟ من هو الصحابي اللي جاء وطق ثلاثة وبعدين رجع؟ مر معنا ها؟ أبو موسى. وقال البينه إلا هذا فراح وجاء لأن عمر ما بلغه إيش الحديث. فلا تظل الأمة ولا ينهدم الإسلام ولا يقال المثل هذا إنه محدث عند قبض العلماء. فظهر أن المراد إنما هو استحلال المحرمات الظاهرة أو المعلومة عنده بنوع تأويل. وهذا بين في المبتدعة الذين تركوا معظم الكتاب والذي تضافرت عليه أدلته وتواطأت على ما عناه شواهده وأخذوا في اتباع بعض المتشابهات وترك أم الكتاب. فإن هذا كما قال الله تعالى زيغ وميل عن الصراط المستقيم. فإن تقدم أئمة يفتون ويفتد بأقوالهم وأفعالهم سكرت إليهم الدهماء ظنا أنهم بالغوا لهم في الاحتياط على الدين وهم يضلونهم بغير علم. ولا شيء أعظم على الإنسان من داهية تقع به من حيث لا يحتسب. فإنه لو علم طريقها لتوقاها ما استطاع. فإذا جاءته على غرة فهي أدهى وأعظم على من وقعت به وهو ظاهر. فكذلك البدعة إذا جاء هذا الكلام تحت خط. فكذلك البدعة إذا جاءت العامي من طريق الفتية لأنه استند في دينه إلى من ظهر في رتبة أهل العلم فيظل من حيث يطلب الهداية. اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. يعني يقول لك إن العامي المسكين إذا وثق في إنسان ينتسب للعلم وهذا المنتسب للعلم ضال مضل أصبح الداعي على هذا العام. يعني يقول الشيخ فلان يركض الشيخ فلان يركض. من هنا تكون جرم أو يكون جرم من أفتى بغير علم أن عليه وزره ووزر من أضله إلى متى؟ إلى يوم القيامة. المسألة 26 أن ها هنا نظرا لفظيا في الحديث هو من تمام الكلام فيه. وذلك أنه لما أخبر صلى الله عليه وسلم أن جميع الفرق في النار إلا فرقة واحدة وهي الجماعة المفسرة في الحديث الآخر فجاء في الرواية الأخرى السؤال عنها سؤال التعيين. فقالوا من هي يا رسول الله؟ يعني حكيها الشاطبي رحمه الله فتح شوف هذا الحديث ما أقصره في سطرين وشوف الآن كم درس أخذنا 26 مسألة واتبع على هذا الحديث رحمه الله. قال فجاء في الرواية الأخرى السؤال عنها سؤال التعيين فقالوا من هي يا رسول الله؟ فأصل الجواب أن يقال أنا وأصحابي ومن عمل مثل عملنا أو ما أشبه ذلك مما يعطي تعيين الفرقة. وأما الإشارة إليها أو بوصف أوصافها إلا أن ذلك لم يقع وإنما وقع في الجواب تعيين الوصف لا تعيين الموصوف. قد تحت هذا الكلام وإنما وقع في الجواب تعيين الوصف لا تعيين الموصوف. فلذلك أتى بما التي تقتضي بظاهرها الوقوع على غير العاقل من الأوصاف وغيرها. والمراد هنا الأوصاف التي هو عليها صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم فلم يطابق السؤال الجواب في اللفظ. والعذر عن هذا أن العرب لا تلتزم ذلك النوع إذا فهم المعنى لأنهم لما سألوا عن تعيين الفرقة الناجية بيّن لهم الوصف الذي به صارت ناجية فقال ما أنا عليه وأصحابي. ومما جاء غير مطابق في الظاهر وهو في المعنى مطابق قول الله تعالى قل أنبئكم بخير من ذلكم. فإن هذا الكلام معناه هل أخبركم بما هو أفضل من متاع الحياة الدنيا؟ فكأنه قيل نعم أخبرنا. فقال الله تعالى للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار الآية أي للذين اتقوا استقر لهم عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار الآية. فأعطى مضمون الكلام معنى الجواب على غير لفظه. وهذا التقرير على قول جماعة من المفسرين. وقال تعالى مثل الجنة التي وعد المتقون في أنهار من ماء غير آسن الآية، فقوله مثل الجنة يقتضي المثل للممثل، كما قال تعالى مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، ولكن لما كان المقصود الممثل جاء به بعينه. ويمكن أن يقال أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الفرق وذكر عنها في الفرقة الناجية كان الأولى السؤال عن أعمال الفرقة الناجية لا عن نفس الفرقة، لأن التعريف بها من حيث هي لا فائدة فيه إلا من جهة أعمالها التي نجت بها، فالمقدم في الاعتبار هو العمل للعمل. فلو سألوا فقالوا ما وصفها أو ما عملها أو ما أشبه ذلك لكان أشد مطابقة في اللفظ والمعنى. فلما فهم صلى الله عليه وسلم منهم ما قصدوا أجابهم على ذلك. أو نقول لما تركوا السؤال عما كان الأولى في حقهم أتى به جوابا عن سؤالهم، حرصا منه صلى الله عليه وسلم على تعليمهم ما ينبغي لهم تعلمه والسؤال عنه. ويمكن أن يقال إن ما سألوا عنه لا يتعين، إذ لا تختص النجاة بمن تقدم دون من تأخر، إذ كانوا قد اتصفوا بوصف الناجين، ومن شأن هذا السؤال التعيين وعدم انحصارهم بزمان أو مكان لا يقتضي التعيين، فانصرف القصد إلى تعيين الوصف الضابط للجميع، وهو ما كان عليه صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم. هذا يبين لك أنه ركز على العمل لا على العامل، حتى يكون هذا شامل، لأن عملهم هو الحجة بشهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الجواب بالنسبة إلينا كالمبهم، وهو بالنسبة إلى السائر معين، لأن أعمالهم كانت الحاضرة معهم رأي عين، فسألوا لهم يقول أنا وأصحابي وشكونا هم اللي قالوا له، فلم يحتج إلى أكثر من ذلك، لأن غاية التعيين اللائق بمن حضر، فأما غيرهم ممن لم يشاهد أحوالهم ولم يبصر أعمالهم فليس لهم مثلهم، ولا يخرج الجواب بذلك عن التعيين المقصود، والله أعلم. انتهى. وبهذا ينتهي رحمه الله من عرض هذه المسائل 26 التي شرح بها حديث الافتراق، وهو كلام علمي على ما فيه من بعض المآخذ البسيطة التي بيناها، لكنه لا يهمل جهد الإمام الشاطبي رحمه الله في سعة فقهه وسعة أفقه وطول نفسه في التفريع والتقسيم والبحث المستقصي لفقه هذا الحديث بما لم يكد يسبق إليه أحد، ولم يسبق أحد لهذا التفسير رحمه الله. هنا نقف يا إخوة إن شاء الله على الباب العاشر والأخير، وهو سبيل النجاة والصراط المستقيم، نسأل الله يجعلنا من أصحابه. وقد اخترمت المنية أو أنه فقد الكتاب كما سيرت في مكانه إن شاء الله، مع الأسف يعني يحس الإنسان بانفطار قلبه لما يشوف أن الإمام الشاطبي كأن الكتاب إما انخرم أو أن المنية جاءت للإمام الشاطبي وهو لم يقبل هذا الكتاب، فرحمه الله وجزاه على الأمة خير الجزاء. نلتقي الأسبوع القادم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أكرر إن شاء الله من الآن يبدأ الاستعداد في إحضار كتاب اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم، لأننا بانتهائنا من كتاب الاعتصام سنبدأ في هذا الكتاب الشيخ الإسلام بن تيمية بتحقيق الدكتور ناصر العقل، حتى يكون الأمر معلوم للجميع. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.